بلتفوا به الحوالة من أي مكان تصرف آلي ومن فروع بنك مصر وفي نفس يوم التحويل وبأسهل الإجراءات. يلا يا أبو سيد حول مع كارت حوالتي، مش محتاجة تلف حوالين نفسك مع كل حوالة. لمزيد من المعلومات اتصل ب 1938. بنك مصر، نعمل معا لخير بلدنا. سلام بقى يا حسين، انت مش هتروح؟ اروح فين؟ ده انا ومراتي والعيال قاعدين مع اهلي في شقه واحده، امتى بقى اعيش حياتي يا حسين؟ لو كنت من محدودي او متوسط الدخل، دلوقتي مع بنك مصر وبمبادره البنك المركزي المصري للتمويل العقاري تقدر تجيب شقه احلامك باقل عائد واسهل اجراءات وبالقسط المريح على 20 سنه اعتبارا من 1 ابريل. لمزيد من المعلومات اتصل ب 1938. بنك مصر، نعمل معا لخير بلدنا. ما زلنا مع حضراتكم على أبواب المستقبل على أثير موجة إذاعة مصر. الفنانة عزة بلبع والكاتبة الصحفية نور الهدى زكي، بنرحب بحضراتكم مرة تانية. أستاذة نور، بالنسبة لمجال الإعلام خلال الفترة المستقبلية، هل شايفة ما هو المطلوب من رئيس مصر القادم في تقنين الحريات، الإعلام بشكل عام، ميثاق الشرف الإعلامي؟ وجهة نظر حضرتك إيه في الموضوع ده؟ يعني انا بتصور ان احنا يعني عندنا باب للحريات بشكل عام. الباب ده زي ما كنا دايما بنقول ممكن نباهي بيه العالم كله. يعني ميثاق الشرف الاعلامي، اولا احنا عندنا في ميثاق الشرف الصحفي، تمام. ميثاق الشرف الاعلامي لا ينفرد به احد بعينه، على يعني في يبقى في نخبه ممثله للصحف، الصحف الحكومية والصحف الخاصة والصحف المستقلة، وممثلة للقنوات الفضائية وممثلة اتحاد الإذاعة والتلفزيون، تضع هذا الميثاق الشرف. الأهم من الميثاق الشرف هو الالتزام به بعد كده. أنا يعني أنا بتصور إحنا عندنا إشكالية كبيرة قوي. القنوات الموجودة هي قنوات رجال أعمال، مش كده؟ يعني الأداة الإعلامية بتعبر عن مصالح وما يريده رجال الأعمال. كويس؟ إحنا عندنا إشكالية هذا الإعلام الخاص اللي ممكن يبقى معاك النهاردة ويتقلب عليك بكرة، مش كده؟ وإحنا شفنا حاجات كتير قوي، وبنشوف دلوقتي حاجات ممكن ما نبقاش راضيين عنها، رغم اننا في مرحلة مرسي كنا كلنا ايد واحدة وكنا كلنا يعني ايه عمالين نشيل في مرسي ضد الاحتلال لحد ما خلصنا على مرسي. دلوقتي بقى هو ده السؤال، الاعلام الخاص بيعمل ايه، بيعبر عن مين وتوجهاته ايه، وهو بينتمي بيعبر عن عن عن تطلعات هذا الشعب باغلبيته الساحقة وفقراءه ومهمشيه وعماله وفلاحيه وستاته، ولا بيعبر عن مين في الوقت اللي بنأكد فيه برضو على ان حضرتك قلتي ان الاعلام سلاح. طبعا. اما انه يحمي واما انه يتوجه للضرر. احنا بقى مش هنقدر نتدخل في الاعلام الخاص، مش كده؟ لان الاعلام الخاص ده مش بتاعنا، ده بتاع رجال الاعمال اللي هم بيديروه، كويس؟ لكن عندنا هذا الجهاز الخطير، الاعلام بتاعنا. ازاي الاعلام بتاعنا بقى يتحول لانه يبقى اعلام بيحمي الدولة دي وبيحافظ على رسالتها في العيش وفي الحرية وفي العدالة الاجتماعية، ها، وبيعمل رسالة توجيه ونقد ديمقراطية للنظام الحاكم اي مكان؟ هو ده السؤال. هي هذه المعادلة اللي احنا مطلوب نحافظ عليها. يعني انا مش عايزة مثلا واحنا بنتكلم على الشرطة مثلا، لا انا عايزة الضابط المفتري ولا عايزة الضابط المنكسر. لا عايزاه يفتري عليا ويمرمط في السياسيين، ها، ولا عايزاه يبقى مكسور قدامنا. انا عايزة المعادلة الطبيعية تبني يعني بلد. تحقيق المعادلة دي هيبقى صعب خلال الفترة اللي جاية. كيف يبني هذا الجهاز تحقيق معادلة العيش والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية؟ وازاي هذا الجهاز يبقى هو الجاذب الحاضن لتطلعات الشعب المصري؟ احنا محتاجين تغيير كتير قوي قوي. يعني محتاجة ان انتوا، ها، انا اشتغلت في المبنى ده 12 سنة وعارفة كويس قوي، تمام. انا محتاجة اللي بيشتغل في المبنى ده يبقى زيه زي اي تلفزيون خاص، بس وهو بيعبر عن تطلعات وامال الشعب ده، مش بيعبر عن رجال اعمال. هي معادله احنا هنبنيها في سنين، مش هنبنيها في يوم وليلة، بس نبدأ. وعندنا دستور بيقول لك باب الحريات، باب رائع وعظيم. طب ازاي يتم تفعيل دوت؟ هو ده السؤال. علينا ان احنا نعمل ده. وبالمناسبة بقى، يعني بما اني في المبنى دوت وبما اني في هذا الجهاز الكبير، هو ليه لحد دلوقتي مفيش نقابة للإعلاميين؟ يعني هذا العدد المهول. انا مشيت من المبنى ده في سنة 92. من 92 يعني بنتكلم في حاجه وعشرين سنه اهو، انا سايباه ورحت اشتغلت في جورنال العربي لحد ما بقيت رئيس تحرير الجورنال عشان اخش نقابه الصحفيين بقى. ما هو ما ينفعش ابقى نقابه الصحفيين وانا هنا. ومن ساعه، من 22 سنه ومن قبل ما اجي الجهاز ده، وفي ناس بتناضل عشان نقابه للاعلاميين. طب ما تعمل نقابه للاعلاميين. انتوا خايفين ليه من نقابه للاعلاميين؟ ما تخلي الاعلامي ده واحد مثقف وفاهم وواعي وبيخضع للقانون، وفي جهة بتحميه في نفس الوقت، والنقابة الخاصة بيه. يعني على ذكر حضرتك جريدة العربي، يعني دعوني أذكر جزء من خطاب الرئيس جمال عبد الناصر، كان في جامع من السيدات بمناسبة الاحتفال بإعلان الدستور، كان في 19/1/56، وكان في جمل تعبر عن مدى إجلاله للمرأة المصرية. قال إن المرأة تحمل واجبا كبيرا يتمثل في بناء جيل قوي يشعر بالعزة والكرامة. المرأة في مصر من المقومات الأولى للمجتمع، والبلاد تطلب منها أن تعمل دائما أن يسود هذا الوطن المبادئ الكريمة، فهي عماد المجتمع والأسرة والوطن. الله. ده كان جزء من خطاب الرئيس عبد الناصر في 19 يناير. بمناسبة عبد الناصر، عايز أقول لك حاجة سريعة. أنا دلوقتي لما بقعد أسمع كلامه القديم اللي قاله من سنين طويلة، زي ما يكون بيتطبق النهاردة، وبدأت أفهم من اللي بيحصل فينا اللي هو عمله. يعني عارفة الرؤية المستقبلية يعني عارفة الهداف العبقري اللي كان بيقول عبد الناصر، قالها زمان، الإخوان ما لهمش أمان. قلت يا رب احنا جبنا ازاي الكلام ده؟ سمع جزء من خطاب عبد الناصر لما كان بيتحدث عن المطلب بتاع المرشد، ان هو ايه يلبس المواطنات شربات او كده. فقال ايه، انا اتعجب كيف حاربنا هذا الرجل. بالظبط، المواطن الفرنسي اللي بيقول احنا ازاي حاربنا الرجل ده. لا، وبيقول له ايه، انت عايزني البس 10 مليون ست طرح؟ طب ده انت بنتك في كلية الطب ومش لابسة طرح. فيرد واحد بقى من اللي قاعدين يلو يلبسها هو. فتضج القعب ده. انا هنتقل من مجال الاعلام الى مجال الفن والفنانة الكبيرة عزة بلبع. كيف ترين هذه الصناعة القومية، الفن الصناعة القومية، مستقبلها ازاي خلال المرحلة اللي جاية؟ شايفة ممكن يكون ازاي؟ برضو اعادة تأهيل لمسرح الدولة اللي هو كان بيقوم بدور كبير جدا في وقت لما دخلت الفن في الثمانينات، في نص الثمانينات، كان مسرح، في حاجة اسمها المسرح المتجول، كنا نجول في كل أنحاء مصر نعرض فنون جادة. مسرح الدولة دايما يتميز بالجدية يعني، ودايما في هدف في المسرح، هي مش مجرد الضحك مثلا للضحك أو لا، حاجة فكنا بنتجول أيام المسرح متجول. مسرح الغرفة، كنا بنعمل المسرحية في أي بلد في غرفة. أنا يعني من عشان انا من انصار المسرح، بنادي بمسرح الشارع، انه يبقى فيه في كل قريه، في كل مدينه صغيره على ارض مصر، من ولادها مواهب تطلع وتعمل مسرح للشارع، انهم يعرضوا للناس في الشارع. المسرح من اخطر الوسائل الثقافيه السريعه وسريعه التاثير، وكمان الاغنيه. لانه لما يبقى فيه مسرح الشارع، يبقى برضو هؤلاء الشباب وهؤلاء الموهوبين بيقدموا شغلهم للناس. هي فكره ثوريه شويه، بس لازم يعني دي لازم حلو قوي موضوع مسرح الشارع، لازم تتحقق. ومن اولادها، مش احنا نعمل مسرح الشارع ونروح هنا وهنا، لا، احنا بنعمل ده برضو، بس يبقى من أولاد البلد هم اللي بيعملوا فنونهم ووعي ويختاروا بوعي. وقصور الثقافة يعد تأهلها، لأن دي كانت بتعمل دور كبير جدا، اللي هي ماتت خالص قصور الثقافة في المحافظات. يعد برضو تأهلها وإعادة إحيائها، لازم تحيا من جديد. ثقافة مهمة قوي ومؤثرة قوي وخطيرة قوي. والأغنية زي يعني 18 يوم اللي في ميدان التحرير علموني أنا شخصيا مدى قوة تأثير الفنون في طبعاً. على طبعاً. على الناس. فده لازم نهتم بده. أنا شايفة دايما إن إحنا الفنون والمسرح حاجات دي مهمشة والميزانية لما يبقى يجي فلوس حاجة ترفيهية ده هو ده الأساس. هو ده اللي هيعجل بنمو الوعي الشعبي بسرعة أسرع من القراءة والكتابة لأنها بتاخد وقت. يعني بتوصل بسرعة بالضبط. الأغنية والمسرح والفيلم طبعا وكل كل الوسائل. مسلسلات أسامة أنور عكاشة العظيمة الله يرحمهم وإسماعيل عبد الحافظ ليالي الحلمية وأرابيسك دي كان فيها الفارس والمسل العليا يعني دي كانت بتعمل كان دايما أسامة أنور عكاشة في معظم رواياته أو مسلسلاته بيقولها على لسان البطل إن مصر ما هيش إسلامية ولا قبطية ولا فرعونية ولا لكن مصر كوكتيل من هذا كله أو خليط من هذا كله. يا معلمنا أسامة أنور عكاشة عليه رحمة الله. سنتوقف مع الجزء الأخير من أبواب المستقبل وماذا تريد نساء مصر من رئيس مصر القادم بعد هذا الفاصل. ويسقط يسقط كل وصولي يسقط اللي يهمش دوري. من ابو سعيد في السعوديه لام سعيد في القاهره ارسلت لك فلوس لاجا اللي عايزه تشتريها هل تسمعيني؟ حول. من ام سعيد في القاهره لابو سعيد التحويل لسه ما تحولش حول. من بنك مصر لام سعيد وابو سعيد دلوقتي تقدروا تعملوا كارت حوالتي وتصرفوا به الحواله من اي ماكينات صرف الي ومن فروع بنك مصر وفي نفس يوم التحويل وباسهل الاجراءات. يلا يا ابو سعيد حول مع كارت حوالتي مش محتاجه تلفي حوالين نفسك مع كل حواله. لمزيد من المعلومات اتصل ب 19 3 8. بنك مصر نعمل معا لخير بلدنا. سلام بقى يا حسين انت مش هتروح؟ اروح فين؟ ده انا ومراتي والعيال قاعدين مع اهلي في شقه واحده. امتى بقى اعيش حياتي يا حسين؟ لو كنت من محدودي او متوسط الدخل دلوقتي مع بنك مصر وبمبادره البنك المركزي المصري للتمويل العقاري تقدر تجيب شقه احلامك باقل عائد واسهل اجراءات وبالقسط المريح على 20 سنه اعتبارا من 1 ابريل. لمزيد من المعلومات اتصل ب 19 3 8. بنك مصر نعمل معا لخير بلدنا. مستمعينا الأعزاء مر الوقت سريعا وكنا نتحدث في أبواب المستقبل عن ماذا تطلب نساء مصر من رئيس مصر القادم، ولكن لأن الوقت داهمنا لا يسعنا إلا أن نتوقف مع قوة وتأثير الأغنية، لكن سنتوقف مع صوت الفنانة الكبيرة عزة بلبع. اتفضلي. مصر يا أمي تعينا يا أستاذ عزة. مصر باقية رغم كل الحرب اللي ضدها ورغم إن شاء كل الله دايماً اللي بيحيطها، لكن هي هتبقى دايما شامخة يا رب دايما. يسبق كلامنا سلامنا يطوف على السامعين معنا عصفور محندق يزقزق كلام موزون وله معنى عن أرض صمرة وقمرة وضفة ونهر ومراكب ورفاق مسيرة عسيرة وصورة حشد ومواكب في عيون صبية بهية عليها الكلمة والمعنى. مصر يما يا بهية يا ام طرحة وجلابية الزمن شاب وانت شابة هو رايح وانت جاية جاية فوق الصعب ماشية فات عليكي ليل ومية واحتمالك هو وابتسامتك هي تضحكي للصبح يصبح بعد ليلة ومغربية تطلعي الشمس تلاقيكي مع جبانية وصبية يا بهية يا بهية بنشكر. أشكركم شكرا جزيلا الفنانة الكبيرة عزة بدبع. يعني الوقت دهمنا حاجة أخيرة بس للشاعر الكبير الرائع عبد الرحمن الأبنودي ونوجه له تحياتنا يا رب يكون سمعنا. هو كتب من 3 أيام قال إيه: حضا عليها حضا عليها بجناحك واحلم لها بأعز صباح ونام وإيدك حضن سلاحك للفتح يا عبد الفتاح.